بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أما وجوب القضاء والكفارة بالوطء في الفرج أو فيما دون الفرج، فالأصل فيه ما تقدم من حديث الأعرابي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة ولم يسأل هل كان الوطء في الفرج أو دونه. وأما وجوب القضاء فلأنه هناك حرمة الصوم بجماع أثم فيه، فلهذا لزمه القضاء. وأما القبلة فإن وجد معها إنزال وجب بها القضاء والكفارة لأنها في حكم الوطء. وفي رواية أخرى لا كفارة، لأن الكفارة إنما تجب بالإنزال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونتدى بهداه. قال رحمه الله: أما وجوب القضاء والكفارة بالوطء في الفرج أو فيما دون الفرج، فالأصل فيه ما تقدم من حديث الأعرابي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة ولم يسأل هل كان الوطء في الفرج أو دونه. والاستدلال هنا بالنسبة للوطء صحيح، لأن الرجل وقع على امرأته في رمضان، يعني جمعها. وأما الاستدلال به على أن الوطء فيما دون الفرج يعني المباشرة توجب الكفارة، فهذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن الوطء عند الإطلاق يقصد به الوطء في الفرج، فلا يطلق الوطء على ما سوى الفرج. وثانيا أن المباشرة وقعت من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم بإربه. ولذلك القول الراجح أن الكفارة لا تجب إلا بالوطء في الفرج، وأما المباشرة حتى لو أنزل متعمدا فليس فيها كفارة. قال: وأما وجوب القضاء فلأنه إيش عندك؟ هتك هتك هناك عدلوها. فلأنه هتك انتهك حرمة الصوم بجماع أثم فيه، فلهذا لزمه القضاء. وقوله بجماع أثم فيه احترازا مما لو كان لا يأثم، كما لو كان مسافرا. قال: وأما القبلة فإن وجد معها إنزال وجب بها القضاء والكفارة لأنها في حكم الوطء. وفي رواية أخرى لا كفارة، لأن الكفارة إنما تجب بالإنزال. وهذه الرواية أصح من حيث عدم وجوب الكفارة، وكذلك أيضا الإنزال الصحيح أنه لا كفارة فيه. والقبلة بالنسبة للصائم لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن لا تصحبها شهوة أصلا، أن لا يصحبها شهوة أصلا، كتقبيل الإنسان لولده ووالده، فهذه لا حكم لها. والحال الثانية أن يصحبها شهوة، يعني أن تكون القبلة لشهوة ويأمن من فساد الصوم. فالمذهب أنها تكره القبلة، أنها مكروهة. والقول الثاني لا كراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، ومعلوم أن قبلة الرجل لامرأته تكون لشهوة. والحال الثالثة أن تصحبها شهوة ولا يأمن من فساد الصوم، فحينئذ تكون محرمة، لأنه يعرض صومه للإفساد. فعلى هذا القبلة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن لا يصحبها شهوة أصلا، فهذه لا حكم لها. والحالة الثانية أن يصحبها شهوة ولكن يأمن فساد الصوم، فهذه جائزة. والحال الثالثة أن لا يأمن فساد الصوم مع الشهوة، فتكون محرمة، لأنه يعرض صومه للفساد. وقياس القبلة على الوطء قياس مع الفارق، لأن الوطء موجب للغسل بذاته بخلاف القبلة، ولأن الوطء موجب للحد بخلاف القبلة، إلى غير ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الحامل والمرضع فيجب عليهما القضاء والكفارة، والأصل فيه قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفيها إضمار الإفطار، كأنه قال: وعلى الذين يطيقونه فدية، والحامل والمرضع تطيقان، وإنما تخافان على غيرهما. والعلة أنها مقيمة صحيحة أفطرت بعذر معتاد، فلزمها الكفارة كالشيخة الهمة، ولأنها عبادة يجتمع فيها القضاء والكفارة الصغرى كالحج، فإن المحصر يتحلل من الإحرام عليه القضاء والهدي. نعم. وفي المسألة قول آخر، أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا مطلقا سواء على نفسيهما أم على ولديهما أنه لا كفارة، يجب القضاء دون الكفارة، لكن الأحوط أن تكفر. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنهم من يجب عليه القضاء ولا كفارة عليه، وهو من أفطر بأكل أو شرب أو حيض أو نفاس. ومنهم من يجب عليه الكفارة ولا قضاء عليه، وهو الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام أفطرا وأطعما عن كل يوم مسكينا. نعم. المؤلف رحمه الله قسم الناس من حيث الصيام إلى أقسام: من يلزمه كذا ومن يلزمه كذا. وتتمة لهذا نقول إن الناس في صيام رمضان على أقسام ستة أو خمسة. القسم الأول: من يلزمه الصوم أداء، من يلزمه الصوم أداء، وهو المسلم المكلف القادر شرعا وحسا. المسلم المكلف القادر شرعا وحسا، فهذا يلزمه الصوم أداء. وربما نضيف إلى ذلك إيش؟ المقيم. فنقول المسلم المكلف المقيم القادر شرعا وحسا. القسم الثاني: من يلزمه القضاء، من يلزمه القضاء، وهو من قام به عذر حسي كمرض أو شرعي كحيض ونفاس، أو شرعي كحيض ونفاس. والقسم الثالث: من يلزمه الإطعام فقط، وهو الكبير، الكبير ومن به عجز لا يرجى زواله. كل من كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله فإنه يلزمه الإطعام فقط. والقسم الرابع: من يلزمه الإطعام والقضاء، من يلزمه الإطعام والقضاء، وذلك في صورتين. الصورة الأولى: إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على الولد فقط، وقولنا على الولد فقط احترازا مما لو أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على نفسيهما وعلى الولد. فإذا أفطرتا خوفا على الولد فعليهما القضاء، وعلى من يمون الولد الإطعام. والمسألة والصورة الثانية، واضحة الصورة: إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على الولد فعليهما القضاء، هذا واضح، وعليهما وعلى من يمون الولد، على من يمون الولد يعني ينفق عليه ماذا؟ الإطعام، على من يمون الولد الإطعام. والصورة الثانية: إذا أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر فيلزمه القضاء ويلزمه الكفارة. فإنسان مثلا عليه أيام من رمضان أدركه رمضان الثاني وهو لم يقضي، فيقولون عليه أن يقضي وعليه أن يطعم. هذه كم؟ أربعة. القسم الخامس: من لا يلزمه شيء، من لا يجب عليه شيء، لا إطعام ولا قضاء، وهو أهل القسم الثالث. الثالث ماذا قلنا؟ من يلزمه الإطعام؟ الشيخ، الشيخ والشيخة إذا سافر، يعني أهل القسم الثالث الشيخ والشيخة إذا سافر فليس عليهما شيء، لا إطعام ولا قضاء. واضح؟ ليس عليهما لا إطعام ولا قضاء، وهذا هو المشهور من المذهب أنهما ليس عليهما إطعام ولا قضاء. فالشيخ والشيخ لو سافر رجل كبير في السن في رمضان والذي يجب عليه الإطعام فإنه يقول ليس عليه شيء، لأنه إذا سافر سقط عنه الصوم فيسقط ما يقابله وهو إيش؟ الكفارة، يسقط عنه ما يقابله وهو الكفارة. تصورتم هذا أو لا؟ يعني الآن رجل كبير في السن لا يستطيع الصيام مو في البلد، من الواجب عليه؟ الإطعام. طيب إذا سافر سقط الصيام الذي هو الأصل فيسقط ما يقابله وهو الإطعام. والقول الثاني أنه لا يسقط، وذلك لأن الإطعام لا فرق فيه بين الحضر وبين السفر، وهذا القول هو الراجح، هو الراجح. ولهذا هذه المسألة تقدم أن الشيخ محمد بن سلوم رحمه الله ألغز فيها لشيخه عبد الرحمن الزواوي في قصيدة طويلة فيها ألغاز في أحكام فقهية، ومن جملتها هذه المسألة: إذا سافر الشيخ الكبير فإنه ليس عليه إطعام وليس عليه قضاء. ولهذا يقول فيها من جملتها قال: وعن مسلم حر تقي مكلف وساغ له فطر صحيحا مسهلا. وعن مسلم حر تقي مكلف وساغ له فطر صحيحا مسهلا بمدة شهر الصوم من غير فدية، بمدة شهر الصوم من غير فدية ومن غير إطعام حل ما كان مشكلا. لا، وغير قضاء. بمدة شهر الصوم من غير فدية وغير قضاء حل ما كان مشكلا. هذا اللغز. أجابه رحمه الله قال: وإن سافر الشيخ الكبير فلا قضاء ولا فدية فافهم وإن كان ذا ملا. إذا سافر الشيخ الكبير فلا قضاء. وأيضا من أمثلتها أيضا من صورة ثانية: وصاحب الشبق، صاحب الشبق من في شدة شهوة لا يجب عليه الصوم، يجب عليه بدله ماذا؟ الإطعام. فهو كالشيخ الكبير، بمعنى أنه إذا سافر على المذهب لا يلزمه شيء. ولهذا قال: وذو شبق أيضا يكون مسافرا فلا حرج في الدين فالله سهل. نعم. الشيخ المعاني الشيء، الشيخ يقول إذا كان فقيرا معاني شيء، الصوم لا يجب عليه والكفارة لا تجب عليه. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنهم من يجب عليه القضاء ولا كفارة عليه وهو من أفطر بأكل أو شرب أو حيض أو نفاس، ومنهم من يجب عليه الكفارة ولا قضاء عليه هو الشيخ هو الشيخة إذا عجز عن الصيام أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. ثم قال: يعني من يجب عليه القضاء ولا كفارة هو من أفطر بأكل أو شرب عامدا، يعني عامدا أو حيض أو نفاس، فإذا تعمد الفطر فعليه القضاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا قضاء عليه، وأن من تعمد الفطر في رمضان فإنه لا يقضي، ولو قضى لم ينفعه ذلك، لأنه أخر العبادة المؤقتة بغير عذر شرعي، فهو كمن أخرج الصلاة عن وقتها. لكن يشكل على كلام الشيخ رحمه الله أننا إذا قلنا إن من أفطر لعذر، إن من أفطر متعمدا فلا قضاء عليه، ومن أفطر ناسيا أو جاهلا فلا قضاء عليه، كذا ولا لا؟ فمتى يكون القضاء عنده؟ يكون القضاء عنده في من أفطر متعمدا لعذر، القضاء عند الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يكون في من تعمد القضاء في من تعمد الفطر لعذر كالمسافر والمريض، هؤلاء يقضون. أما من تعمد الفطر لغير عذر أو أفطر ناسيا أو جاهلا يعني لعذر، ففي هذه الحال يقول ليس عليه قضاء. نعم، أحسن الله عليك. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. أما وجوب القضاء بلا كفارة على من أفطر بأكل أو شرب أو حيض أو نفاس، فالأكل والشرب إنما يكون على وجه السهو والناس معذور لا على وجه السهو والناس استئناف. نعم، أحسن الله عليكم. فالأكل والشرب إنما يكون على وجه السهو والناس معذور، فلا تلزمه الكفارة ولا القضاء. ولهذا روى أبو هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال: الله أطعمك وسقاك، ولم يأمره بالقضاء، وإن فعل ذلك عمدا كان آثما عاصيا، وليزمه القضاء دون الكفارة. والأفضل صح من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة فيه أنه فطر بغير مباشرة، أشبه إذا ابتلع الحصاة واللؤلؤة والجوزة واللوزة في قشرهما، ولأنها عبادة تحرم الوطء تحرم الوطء. صلى الله عليكم. لأنها عبادة تحرم الوطأ وغيره، فكان للوطأ فيه ميزة على غيره كالحج. ثم قال رحمه الله: وأما الحيض والنفاس فيوجبان القضاء دون الكفارة، والأصل فيهما روي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الحائض تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة، وهذا دليل على وجوب القضاء والنفاس مقيس عليه لأنه دم يوجب الغسل كالحيض. وأما الشيخ والشيخة فتجب عليهم الكفارة دون القضاء، والأصل في وجوبهما قوله تعالى: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب، الشيخ الكبير من حيث الصوم له أحوال. الحال الأولى أن يكون مطيقا للصوم فيجب عليه، والحال الثانية أن يكون عاجزا عن الصوم فيعدل إلى الفدية، والحال الثالثة أن يكون مهذريا قد بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تكليفه، فهذا لا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام لأنه غير مكلف. والحال الرابع أن يكون ممن يهذي أحيانا ويفيق أحيانا، بعض الكبار السن تجد أنه في أحوال يكون عقله معه وفي أحوال يضيع عقله، فيجب عليه الصوم في حال وجود العقل لا في حال زواله. تضح الآن؟ إذن الشيخ الكبير له أربع حالات: الحال الأولى أن يكون مطيقا للصوم فيجب عليه الصوم كغيره، والحال الثاني أن يكون عاجزا عن الصوم فيسقط عنه الصوم ويجب عليه الفدية، والحال الثالثة أن يكون قد سقط تكليفه فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام، والحال الرابعة أن يكون ممن يسقط تكليفه أحيانا ويعود عقله إليه أحيانا، فيجب عليه الصوم في حال وجود عقله أو البدل الذي هو الطعام دون ما إذا زال تكليفه. وقوله رحمه الله: وأما الشيخ والشيخة فتجب عليهما الكفارة دون القضاء. وفي الحال التي نوجب فيها على الشيخ الإطعام أو الكفارة هل يجزئ لو أن أحدا صام عنه؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو تبرع أحد بالصوم عمن لا يطيقه لكبر توجه الإجزاء، لأنه أقرب إلى المماثلة من الإطعام. فهمتم؟ لو تبرع أحد بالصوم عمن لا يطيقه لكبر توجه الإجزاء، يقول لأنه أقرب إلى المماثلة من الإطعام. مثال ذلك شيخ كبير في السن لا يستطيع الصيام يستطيع الإطعام. لو جاء شخص أحد أبنائي وقال أصوم عنه بدلا من الكفارة والإطعام أصوم عنه، جمهور العلماء لا يجزئ. والقول الثاني وهو الذي اختاره الشيخ أو وجهه رحمه الله قال إنه يجزئ. السبب قال لأن الصيام أقرب إلى المماثلة من الإطعام، لأن هذا صيام بدل الصيام أقرب إلى المماثلة من الإطعام. لكن الشيخ رحمه الله يعني لم يجزم به جزما وقال لو قيل أو لو تبرأ أحد بالصوم عمن لا يطيقه لكبر توجه الإجزاء. نعم. أي يعني أحيانا في بعض أيام يكون عقله معه وفي بعض الأيام لا يضيع عقله، فالذي مثل المجنون الذي يجن أحيانا ويفيق أحيانا. طيب شيخ في الحال الصيام أو بدله، إذا الصيام إذا كان مستطيعا إيه؟ نعم. إذا كان في نفس اليوم يفيق أحيانا يعتبر الأكثر إذا كان يعتبر. نعم. ما نغلب جانب رفع التكليف على جانب شلون؟ نقول اجتمع عندنا أنه مكلف لا الأصل وجوب الصوم، يعني لو قدر أنه في أثناء النهار أفاق يجب. نعم. في العبرة إذا الأغلب يعني مسألة فيها خلاف، بعض العلماء في هذا الحال يغلب الأكثر، لكن المشهور أنه إذا أفاق جزءا من النهار أنه يجب عليه الصوم. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وأما الشيخ والشيخة فتجب عليهما الكفارة دون القضاء، والأصل في وجوبهما قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس في تفسيرهما يطيقونه ولا يصومونه والشيخ والشيخة بهذه الصفة، والعلة أنه صوم واجب فجاز أن ينوب عنه المال كالصوم في الكفارة الظهار والجماع في رمضان. وأما قدر الإطعام في الكفارة لكل مسكين فمد من طعام أو رطلان خبز رطلان خبز. ثم قال رحمه الله تعالى فصل ولا يصح الصوم. والأحسن في مثل هذا الذي لم يقدر فيه أن نقول إن الواجب أن يخرج نصف صاع مطلقا سواء كان من بر أم من غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في كفارة في فدية الأذى قال لكعب أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل ولا يصح الصوم إلا بوجود 3 أشياء: نية من الليل، وإمساك عن جميع المحظورات من الطعام والشراب، وإفاقة جزء من النهار ولو لحظة، فإن طبق به الإغماء جميع النهار لم يعتد بصومه. طيب يقول لا يصح الصوم إلا بوجود 3 أشياء: أولا نية من الليل، فلا بد أن ينويه من الليل، لحديث حفصة النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فيجب أن يبيت الصيام يعني أن ينوي الصيام من الليل يعني ولو قبل الفجر بلحظات. الثاني إمساك عن جميع المحظورات من الطعام والشراب، لأن الصيام له حقيقتان: الحقيقة الأولى النية، والحقيقة الثانية ترك المفطرات، فلا بد من وجود هاتين الحقيقتين النية واجتناب المفطرات، فلو نوى من غير اجتناب لم يصح، ولو اجتنب من غير نية لم يصح. ولهذا نشوف التعبير الجامع بالنسبة للصيام، نعرف الصيام بأنه التعبد لله، هذا النية التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فشمل هذا التعريف النية وترك المفطرات. قال وإفاقة جزء من النهار ولو لحظة، فإن طبق به الإغماء جميع النهار لم يعتد بصومه تغريبا للأكثر. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل أما النية فهي أصل لكل عبادة، والأصل في وجوبها قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، فحصر الأعمال على النية، وأما كونها من الليل فلقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، والعلة أنه صوم يوم واجب فافتقر إلى نية من الليل كالنذور والكفارات، وأما الإمساك فلا شبهة. طيب، قوله والعلة أنه صوم يوم واجب، ومفهومه أن غير الواجب لا يجب فيه تبييت النية مطلقا، فعلى هذا النفل لا يجب فيه تبييت النية ولو كان معينا كصيام عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وما أشبه ذلك. والقول الثاني أن كل صوم معين يجب فيه تبييت النية، أن كل صيام معين يجب فيه تبييت النية، وأما المطلق فلا، وذلك لأن الصيام الشرعي هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومع عدم النية في جميعه لا يصدق عليه أنه صام يوما. وأما من حيث هذا، من حيث النظر، من حيث الأثر، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، ثم قال إني إذن صائم، إذن يعني الآن، فأنشأ الصيام من هذه اللحظة، ولا يثاب إلا من حين النية. وهذا القول هو الراجح، أن الصيام المعين يجب أن يبيت فيه النية من الليل، سواء كان واجبا أم كان نفلا. أما على القول الذي يقولون يجوز أن يصوم النفل من غير تبييت نية، فيجوز عندهم لو فرض أن شخصا نام قبل الفجر متعب ولم يستيقظ إلا قبل المغرب يوم عاشوراء مثلا، لما استيقظ بقي 5 دقائق أو 3 دقائق على أذان المغرب، فقال إني إذن صائم، يكتب له عاشوراء، يكتب له صيام عاشوراء كمن صام أول النهار، كمن صام أول النهار، واضح؟ لكن هذا القول أقول فيه نظر الصواب أن الصوم المعين يجب أن تبيت النية فيه من الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني إذن صائم، يعني من هذه اللحظة. والصوم الشرعي الذي يثاب عليه الإنسان من طلوع الفجر، فيثاب هنا يثاب على هذا الصوم من نيته. فعلى هذا نقول كل صوم معين سواء كان واجبا بأصل الشرع كرمضان أو قضائه، أو أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر والكفارة فيجب فيه، وكذلك أيضا النفل المعين كعرفة وعاشورة وأيام البيض ونحو ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله والعلة أنه صوم يوم واجب فافتقر إلى نية من الليل كالنذور والكفارات، وأما الإمساك فلا شبهة في كونه شرطا في صحة الصوم، لأن الصوم في اللغة عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع والكلام، قال تعالى إني نذرت للرحمن صوما يعني صمتا، وفي الشريعة عبارة عن الإمساك عن شيء مخصوص وهو الطعام والشراب والجماع وسائر المحظورات، فإن لم يوجد الإمساك في حقه لم يتحقق منه الصوم الشرعي ولا اللغوي. نعم، لأنه تقدم أن الصيام له حقيقتان، الأول النية والثاني ترك المفطرات. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وأما إفاقة جزء من النهار فشرط أيضا، لأنه إذا طبق به الإغماء والجنون جميع النهار لم يحصل معنى الصوم لقوله عليه السلام، يقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، وهذا لم يتحقق منه ترك الطعام والشراب فلم يصح صومه. لكن هذا التعليل يرد عليه النائم، يرد عليه أن الإنسان لو نام جميع النهار، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا، إن نام جميع النهار أخرجوا النائم. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، وصفة النية بيان الفعل وهو أن يقول أصوم، والتعيين هو أن يقول رمضان، وأما النية فلها حالتان، حالة كمال وحالة إجزاء. طيب، صفة النية أولا أن ينوي الصيام، وثانيا تعيين هذا الصيام، فيقول أصوم رمضان، فلا بد من نية الصيام ومن نية تعيين الصيام. ولهذا قال وصفة النية بيان الفعل، وهو أن يقول أصوم، يعني أن ينوي الصيام، وأن ينوي أن يكون هذا الصوم عن رمضان، عن كفارة، عن غير ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: فحالة الكمال أن ينوي بقلبه وينطق بلسانه بأن يقول أصوم غدا من رمضان، ويكون القلب موافقا للسان في حضور النية غير لاه ولا ساهن. لو سبق أن هذا من البدع، أن النطق بالنية في جميع العبادات أنه من البدع، وأن النية محلها القلب، فيكفي أن ينوي بقلبه أنه صائم غدا، وهذا كافي. نعم. ويكون القلب موافقا للسان في حضور النية غير لاه ولا ساهن. غير صح شيء؟ غير. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما حالة الإجزاء فإنه ينوي بقلبه ولا ينطق بلسانه، فإن نطق بلسانه ولم ينوي بقلبه لم يعتد بصومه. العبرة بما في القلب. فلو سبق لسانه قلبه، لو سبق لسانه ما في قلبه فالعبرة بما في القلب. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما التعيين في الأصل في وجوبه قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا لم يعين النية لرمضان لم يعتد بصومه لأنه لم ينوه، والعلة أنه صوم واجب فافتقر إلى تعيين النية كالقضاء والكفارة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. والصوم بواصل وخارج، فكل ما وصل إلى جوفه مما يتغذى به أو لا يتغذى. يعني العبارة والصوم يفسد، لأن قال في اللباس اللي بعده: وأما فساد الصوم. نقول لعله والصوم يفسد. الصوم يفسد بواصل وخارج، هكذا. أي نعم. ما هي مشكلة، ينوي. صحيح أنه إذا نوى أن النية تكفي، لو نوى من أول رمضان تكفي نية واحدة ما لم يقطع الصيام، إذا قطعه وأراد أن يستأنف لزمه تجديد النية. يقطع بسفر، يجدد بسفر أو غيره. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. والصوم يفسد بواصل وخارج، فكل ما وصل إلى جوفه مما يتغذى به أو لا يتغذى به من منفذ معتاد وغير معتاد فإنه يفطر والجماع. طيب، الصوم يفسد بواصل وخارج، يعني بما يصل البدن سواء كان معتادا أم غير معتاد، نافعا أم ضارا، حتى لو أكل حصى أو خرز أو ما أشبه ذلك فإنه يفطر، يعني هذا يسمى أكلا. فلا يشترط فيما يفطر الصائم أن يكون مما ينفع، لو أكل طينا أو حصى أو طعاما أو شرابا فإنه يفطر به. كذلك أيضا يقول وخارج، يعني ما يخرج من البدن، مثل الحجامة، فالحجامة تفطر الصائم وهي دم يخرج من البدن. كذلك أيضا الإنزال إذا كان باختيار منه، سواء بجماع أم باستمناء أو نحو ذلك. أما إذا كان بغير اختياره، إذا كان الإنزال بغير اختياره كاحتلام، فإنه لا يفطر به. إذن الصوم يكون بما يصل إلى البدن من أكل أو شرب ونحوه، أو بما يخرج من البدن كالحجامة والإنزال. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما ما لا يتغذى به فالأصل فيه أنه لو اعتبر في الواصل منفذ معتاد لاعتبر أن يكون الواصل معتادا. ألا ترى إلى الرضاع لما اعتبر فيه منفذ معتاد اعتبر واصل معتاد وهو اللبن، ولما روى أبو ولما أحسن عليكم ولما روى أبو الزناد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون السعوط للصائم، وهذا واصل من منفذ معتاد. السعوط في أنف، والأنف منفذ معتاد، منفذ معتاد لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الراقد من صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فما يكون سعوطا في الأنف أو وجورا في الفم، والسعوط والوجور دواء يوضع في الأنف أو في الفم، هذا نقول هو يفطر به. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والعلة فيه أنه وصل إلى جوفه باختياره فأفطر به كما لو أدخله من فمه، وأما الجماع فإنه يفطر لأنه في حكم الواصل. والأصل في القضاء أن الإجماع انعقد على وجوبه، وإنما حصل الخلاف في وجوبه. الجماع نقول حقيقة خارج، لأنه يقول بواصل وخارج، من الواصل الأكل والشرب ونحوه، والخارج الحجامة والجماع. أحسن عليك. ثم قال رحمه الله تعالى والأصل في القضاء أن الإجماع انعقد على وجوبه، وإنما حصل الخلاف في وجوب الكفارة، لأنه إذا وجبت عليه الكفارة لهذا الجماع مع تأكدها فلا أن يجب عليه القضاء مع تحققه أو لا. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، والخارج في حق المرأة خمسة أشياء: الحيض والنفاس والمني والقيء عامدا والحجامة. نعم، الذي يخرج من المرأة خمسة: الحيض والنفاس والمني والقيء وعامدا والحجامة. والمؤلف اختصره، وإلا فيه الحيض والنفاس والاستحاضة ودم الفساد، كل هذا ومشكوك فيه، لأن الدماء التي تخرج من المرأة على المشهور من المذهب خمسة: حيض، نفاس، استحاضة، دم فساد، مشكوك فيه. نعم، وفي حق الرجل ثلاثة: المني والقيء عامدا والحجامة. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله في حق الرجل ثلاثة أشياء: المني والقيء عامدا والحجامة. ثم قال رحمه الله فصل، أما الحيض فالأصل في إفساده ما روي في حديث عائشة رضي الله عنها قالت، يعني مراده التي تخرج وتفسد الصيام. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فصل، أما الحيض فالأصل في إفساده ما روي في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت الحائض تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة، ففي هذا دلالة على أن الحيض ينافي صحة الصوم، وفيه دلالة على وجوب القضاء، والنفاس مقيس عليه لأنه دم يوجب الغسل، ولأن الحيض يطلق على النفاس، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت بسرف: لعلك نفستي، لعلك نفستي. فالحيض والنفاس أحكامهما متقاربة في الأغلب. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله وأما القيء عامدا فالأصل في إفساده ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استقاء عامدا أفطر، ومن ذراعه القيء فلا إثم عليه. أما الحجامة فالأصل في إفسادها قوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم، ولأن الدم يكون تارة خارجا بنفسه وهو الخارج في الحيض والنفاس والاستحاضة. نعم، بهذا نعرف بقوله في الحديث من استقاء عامدا أفطر ومن ذراعه القيء فلا إثم عليه، بنعرف أن المفطرات التي تحرم على الصائم إنما تفطر بشروط غير الحيض والنفاس، أن المفطرات غير الحيض والنفاس تفطر الصائم بشروط ثلاثة: أن يكون عالما، ذاكرا، مختارا. فهمتم؟ المفطرات من أكل وشرب وغيرها غير الحيض والنفاس إنما تفطر الصائم بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون عالما، فإن كان جاهلا لم يفطر، والثاني أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه، والثالث أن يكون مختارا، فإن كان مكرها فلا شيء عليه. فالشيء الذي يغلب الإنسان أو يكون بغير اختيار منه لا يفطر به. فمثلا لو أن الإنسان تقيأ تقي يعني ذرعه القي غلبه القي فإنه لا يفطر. ولو أكره على الفطر يعني جاء مثل رجلان وأمسكا وصب الماء في حلقه أو هدداه بأن قال اشرب الماء أو كل الطعام وإلا فعلنا بك كذا وكذا فشرب، ففي هذه الحال لا شيء عليه لعموم الأدلة. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى قال وأما الحجامة في الأصل في إفسادها قوله عليه. يذكرون هنا مسألة يقولون قال أن رجلا اشترى عنبا من السوق، عنب السوق، ووضعه على رأسه وهو ذاهب إلى بيته صائم، هو صار يأكل من العنب، يأكل يأكل يأكل، يوم نظر ولا ما بقي إلا واحد، يذكر أنه ذكر أنه صائم، فقال إن كان ما سبق قد فطرني هذه كمالة نكمل بها، وإن كان لم يفطر فلن تضر هذه الواحدة. واضح؟ ما الحكم فيه؟ نقول على قول الراجح لا يفطر لأنه جاهل، لأنه جاهل، واضح؟ حتى هذه لكن لو علم أن لو علم الحكم فيفطر بها بهذه، لكن هو يقول إن كان ما سبق من الأكل قد يعني أفسد صومي فهذه كمل، مثل اللي قتل 99 نفس وكمل 100، وإن لم تفطر فلن تضر. فنقول هو الآن جاهل حقيقة، يعني ما أكل يظن أنه لا يفطر فلا شيء عليه. يقال بعد هذه يقال إحنا ما اشترط بعد كيف؟ أقول اشترط هو يقول إن كان كذا وإن كان كذا ما يدري. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وأما الحجامة في الأصل في إفسادها قوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم، ولأن الدم يكون تارة خارجا بنفسه وهو الخارج في الحيض. طيب ويفطر الحاجم، أفطر الحاجم على القول الراجح فيما سبق لأنه يمص الدم، أما في وقتنا الحاضر فالحاجم لا يمص الدم وإنما يكون عن طريق الآلة، فعلى هذا يكون الفطر بالنسبة للمحجوم لا بالنسبة للحاجم. نعم. أما على المذهب فالفطر لهما لأن الحكم تعبدي، لأن الحكم تعبدي. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله ولأن الدم يكون تارة خارجا بنفسه والخارج في الحيض والنفاس والاستحاضة، وتارة يكون مخرجا وهو الحجامة والفصاد. ثم ثبت أن الفص شق الطول، يعني هنا حجامة وهي إخراج الدم، هنا فصد وشرط، الفصد والشرط إخراج يعني شق العرق إما طولا وإما عرضا، وهي في معنى الحجامة. وإن كان الفقهاء رحمه الله على المذهب يقولون أن الفطر يكون بالحجامة والفصد والشرط لا يفطر، فلو مثلا أن إنسان شق العرق طولا أو عرضا وأخرج الدم يقول ليس لا يفطر، لأن النص إنما ورد فيه الحجامة أفطر الحاجم والمحجوم، والحكم عندهم تعبدي، والحكم التعبدي لا يقاس عليه. ولكن على القول الثاني أن على القول الراجح أن العلة في الفطر بالحجامة هي ما يحصل من الضعف، لا فرق بين الفصد والشرط وبين الحجامة. نعم. والحجامة على المذهب في الرأس والظهر والفخذ في الرأس في كل بدن. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وتارة يكون مخرجا وهو الحجامة والفصاد. ثم ثبت أن الخارج بنفسه منه ما يفسد الصوم وهو دم الحيض والنفاس، ومنه ما لا يفسد، كذلك إذا كان مخرجا يجب أن يكون منه ما يفسد وليس إلا الحجامة. نعم. ولكن دم الحيض إنما يفسد الصوم إذا خرج ولو قبل غروب الشمس بلحظات، فلو فرض أن امرأة خرج منها دم الحيض قبل أن تغرب الشمس بلحظات فسد صومها. أما لو أحست بآلام الحيض وأحست بانتقاله ولكن لم يخرج فإنه لا يفسد الصوم. فهمتم؟ المرأة قبل الحيض قد تحس وتشعر بآلام الحيض وأنه ينتقل هذا الدم، لكنها لم ترى شيئا فحينئذ لا يفسد صومها، وإنما يفسد الصوم متى؟ إذا خرج. كذلك أيضا الإنسان لو أحس بالمني، لو أحس بالمني وانتقال المني ولكنه لم يخرج لم يجب الغسل ولم يفسد الصوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالنسبة للمني برؤيته. ففي حديث أم سليم أن النبي أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على النساء هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. وعلى هذا فلو فرض أن شخصا ذكر أو أنثى رأى احتلاما، رأى في المنام احتلاما ولكنه لم يرى ماء لم يرى منيا، فإنه لا يجب عليه الغسل. فلو ذكر احتلاما ولم يرى منيا لم يجب عليه الغسل. نعم. أما لو رأى العكس، لو رأى احتلاما، لو رأى ماء ولم يذكر احتلاما يجب الغسل. كذا شلون يجب الغسل؟ اي ما يدري شك هل هو هذا مني ولا غيره. طيب واذا راى شيئا ما يدري يعني من استيقظ ووجد بللا، هذه تحدث كثير، الانسان استيقظ ووجد بللا، فهنا له احوال. الحال الاولى ان يذكر في نومه احتلاما فيجعله منيا، والحال الثاني ان لا يذكر ان لا يرى في نومه احتلاما. قالوا فان سبق نومه مداعبة ونحوها فهو مذي، وإلا فلا حكم له، حكم البول. والحال الثالثة أن يتردد يشك، قالوا فلا يجب الغسل مع الشك. الفقهاء يقولون في الحال لا يجب الغسل مع الشك، لأن الأصل عدم وجوب الغسل. ولا شك أنه إذا أنه هنا يعمل القرينة، إذا كان الشيء كثيرا فهو مني، وإذا كان قليلا فهو مذي. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والعلة أنه استدعى خارجا من البدن منهيا عنه لأجل الصوم فيجب أن يفطر، دليله القيء. وأما المني في حق الرجل فإن خروجه يكون عن وطء أو عن قبلة أو تكرار نظر أو فكر، فإن كان عن وطء في الفرج أو مباشرة فيما دون الفرج فقد تقدم بيانه، وإن كان عن قبلة وقد تقدم أن المباشرة لا شيء فيها. وما حد وما تعريف المباشرة؟ أحسن كما قلنا أحسن تعريف للمباشرة أنها الجماع فيما دون الفرج، فكل جماع فيما دون الفرج يسمى مباشرة. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله وإن كان عن قبلة أو تكرار نظر فالأصل فيه أنه إنزال عن مباشرة فأوجب الفساد والقضاء كالإنزال بالوطأ. أما تكرار النظر إذا أنزل معه فلأنه بسبب محظور فوجب أن يفسد صومه كما لو أنزل عن مباشرة في الفرج. والقول الثاني أنه لا فطر بالإنزال بالنظر، أنه لا فطر بالإنزال بالنظر لأنه قد يغلب الإنسان. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل ولا يصح صوم يومين في السنة عن فرض ولا نفل وهما يوم العيدين، ولا يصح صوم ثلاثة أيام في السنة عن نفل وهي أيام التشريق وهل يصح صومها عن فرض أم لا؟ على روايتين ويكره إفراد الجمعة والسبت بالصيام. ثم قال رحمه الله فصل أما صيامه. نعم. إذن الأيام التي يحرم صومها خمسة، الأيام التي يحرم صومها خمسة: يوم عيد الفطر وهو الأول من شوال، ويوم عيد النحر وهو العاشر، ويوم الحادي عشر من ذي الحجة، والثاني عشر والثالث عشر. إذن العيدان وأيام التشريق يحرم صومها، فيوم العيد عيد الفطر الأول من شوال، وعيد النحر العاشر من ذي الحجة، وكذلك الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. أما الدليل على تحريم صوم يوم العيد فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين. وأما الدليل على تحريم أيام التشريق فلحديث عائشة وابن عمر وأبي هريرة أن النبي أنهم قالوا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فلا يجوز صيام هذه الأيام الثلاثة الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر إلا في حق من لم يجد هدي المتعة والقران، حتى لو أراد أن يصومها عن قضاء رمضان أو عن نذر لا يجوز. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض العامة في شهر ذي الحجة، تجد أنه يصوم يوم الثالث عشر من ذي الحجة على أنه من أيام البيض، واعتاد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فإذا جاء اليوم الثالث عشر من ذي الحجة شرع في صيام البيض فيصوم الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر، فنقول صيامه اليوم الثالث عشر لا يصح، لأنه يوم يحرم صومه، فليتنبه لهذا. نعم. ها؟ لا ما في يومين، لازم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. أي ما في بس سادس عشر سابع عشر ثامن عشر، المهم لا يصوم. ولذلك الذي جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالي أصام أول الشهر أم وسطه أم آخره، فلا يتعين يعني حتى الحديث صيام أيام البيض يعني الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر فيه كلام عند بعض العلماء، وبعض العلماء يقول إنه لا أصل لأن يصوم البيض وإنما يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ولهذا في حديث أبي هريرة وأبي ذر أوصاني خليلي بثلاث وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأحاديث الكثيرة الصحيحة تدل على أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يبالي أصام أول الشهر أم وسطه أم آخره، لكن استحب العلماء أن يكون صيام هذه الأيام الثلاثة في أيام البيض لهذا الحديث الوارد أنه وهو أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإلا لا يتعين. يعني لو فرض أن رجلا في العشر الأول من الشهر صام يوم الاثنين، وفي العشر الثاني صام يوم الاثنين، وفي العشر الثالث صام يوم الاثنين، صدق عليه أنه صام ثلاثة أيام من كل شهر. نعم. كيف خص يوم الجمعة؟ يصومها يعني سيأتي الآن. يقول مالك رحمه الله ويكره إفراد الجمعة والسبت، يعني أن يصوم يوم الجمعة من غير سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي ولا تخصوا يومها بصيام من بين سائر الأيام، فلا يصام يوم الجمعة مفردا إلا في حالين: صيام يوم الجمعة إذا أراد أن يصوم الجمعة لا يصام إلا في حالين، الحال الأولى أن يضم إليه يوما قبله أو يوما بعده، والدليل على ذلك حديث جويرية رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة فقال أصمت أمسي يعني الخميس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال أفطري، إذن فأفطري. فإذا صام يوم الجمعة موصولا بما قبله أو ما بعده جاز. والحال الثانية أن يفرده بالصوم لسبب لا تخصيصا ليوم الجمعة، كما لو وافق أياما فاضلة أو كان من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما فصام يوم الجمعة فلا بأس، فلو صادف يوم الجمعة يوم عرفة أو عاشورة أو نحو ذلك فلا حرج، أو صامه عن قضاء رمضان فلا حرج. فالمنهي عن أن يصوم يوم الجمعة لأنه يوم جمعة، يعني يقول مثلا اليوم يوم جمعة أو غدا يوم الجمعة يوم فاضل أريد أن أصومه، نقول هذا منهي عنه. أما لو صام يوم الجمعة موصولا بما قبله أو صامه لسبب غير التخصيص، كما لو صادف أياما فاضلة أو لم يكن له فراغ مثلا أراد يتطوع ولم يكن له فراغ إلا يوم الجمعة فلا حرج، المنهي عنه ماذا؟ تخصيصه. واضح؟ نعم. صلى الله عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. أما صيام يومي العيدين فإنما لم يصح لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام 6 أيام في السنة، يومي العيدين ويوم الشك وأيام التشريق. وأما أيام التشريق فهي 3 الأيام التي بعد يوم النحر، وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها لحم الأضاحي في الشمس. والأصل في منع صيامها ما تقدم من الحديث. يشرقون يعني يخرجون اللحم يضعونه في الشمس حتى ييبس، فيضعون عليه ملح ويسمى عند الناس إيش؟ ها؟ كيف؟ قديد. نعم، ويسمى عندنا في اللغة كفر. يضعون اللحم هذا، يضعون عليه ملح ويضعونه في الشمس حتى ييبس ينشف، ثم يمكث مدة طويلة من غير أن يفسد. نعم. أحسن الله عليكم. يجلس يعلقونه مثلا في أماكن يعلق يجلس يعني يمكن إلى سنة ما يفسد. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في منع صيامها ما تقدم من الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي أيام أكل وشرب وذكر. والعلة أنها لا يجوز صومها تطوعا، فلا يجوز قضاء ولا نذر كيومي العيدين. ووجه الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمتمتع في صيامها إذا لم يجد الدم، فيقاس عليه بقية الواجبات. وأما إفراد الجمعة والسبت بالصيام فإنما كره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز صيامه إلا في حال واحدة، وهي من عدم الهدي. نعم. صلى الله عليكم. قال: وأما قياس القضاء رمضان والكفارات عليها فلا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما إفراد الجمعة والسبت بالصيام فإنما كره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم. والعلة أنه يوم عيد فكره صيامه كالفطر والأضحى. نعم، هذا يعود للجمعة لا للسبت، والجمعة تقدم الكلام عليه. أو أما السبت فقد اختلف العلماء في حكم صومه بناء على الحديث الوارد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغ. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه، منهم من قال إنه شاذ، ومنهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه ضعيف. ومن ثم اختلف العلماء في حكم صوم يوم السبت على أقوال، فمنهم من قال إنه يجوز صومه، إنه يجوز أن يصوم يوم السبت لأن الحديث ضعيف، وإذا ثبت أن الحديث ضعيف أو منسوخ فالأصل جواز الصوم. ومنهم من قال إنه يكره صومه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم من قال إنه يحرم صومه، إنه يحرم صومه. ومنهم نعم إنه يحرم صومه يعني نفلا. ومنهم من قال إنه يحرم صومه مطلقا فرضا أم نفلا، وهذا أعني القول بأنه لا يجوز صومه مطلقا هو الذي اختاره الشيخ الألباني رحمه الله على أن يوم السبت لا يجوز التطوع به مطلقا، بل ظاهر الكلام حتى عن فرض لا يقضيه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومه. ولكن هذا القول يعني عند التأمل فيه نظر ظاهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عرفة وصام عاشوراء، وكان يصوم 3 أيام من كل شهر، ويبعد ألا يوافق ذلك يوم السبت، وصيام 6 أيام من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال يبعد أيضا أن لا يوافق ماذا يوم السبت. وأقرب الأقوال والله أعلم أن ترك صيامه أولى خروجا من الخلاف، وإلا في الحديث ضعيف، لكن نقول ترك صيامه أولى خروجا من الخلاف إلا إذا صامه موصولا بما قبله. وبهذا نعرف أن أيام الأسبوع من حيث الصيام على أقسام. القسم الأول ما يسن صومه وهو الاثنين والخميس، والقسم الثاني ما يكره إفراده وهو يوم الجمعة، والقسم الثالث ويوم السبت أيضا على قول، والقسم الرابع ما سوى ذلك، يعني أنه يباح صومه وهو يوم الأحد ويوم الثلاثاء والأربعاء. إذا أيام الأسبوع من حيث الصوم منها ما يسن صومه وهما أو هو الاثنين والخميس، ومنها ما يكره إفراده وهو يوم الجمعة، ومنها ما سوى ذلك يعني ما يباح وهو الأحد والسبت على قول والثلاثاء والأربعاء. نقف على قوله فصل وعبادتان المسجد. إيه تكتفي فيه كلام أنت. هاي نأخذ الحج ونكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله. نأخذ الحج ونكمل السبت الجاي يوم الفجر في الثلاثاء إن شاء الله على البلوغ والزكاة إن شاء الله. يعني اليوم بالنسبة للعبادات إيه أقول في الليل ونكمله هو فجر السبت إن شاء الله، ويوم الثلاثاء زاد المستقلع وبلوغ المرام إن شاء الله. من حيث هي الحجامة دواء ليست سنة، إيه؟ إذا احتاج الإنسان فعلها، إذا احتاجها لأنه إذا لم يحتاج إليها قد تكون مضرة له، فهي يعني تفعل على سبيل المداوات. والحديث الواردة في توقيت الحجامة في السابع عشر ضعيفة، كلها ضعيفة، إن الإنسان يحتجم يعني فيما بعد النصف، قالوا لأنه في هذه الحالة لأنه فيما بعد ذلك ينخفض ضغط الدم، فقد جاءت حديث إنه يحتجم في السابع عشر أو الثامن عشر، ولا حديث كل الحديث الواردة في تحديد أو تعيين يوم من أيام الحجامة فهي ضعيفة. الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحاجمة دينارا، لكن احتجامه عليه الصلاة والسلام على سبيل الحاجة، فلا نقول أن الإنسان يسن له أن يحتجم ولو بدون حاجة لأنه دواء. كان الشيخ قال المتخصصون في الحجامة لو قال بعضهم أنه يعني في هذه الأيام أفضل أيام يعني نص الشهر يعني. أي هم يقولون بناء على الحديث الضعيفة لا بس لا أقول قصد إلى حديث طبيا ما تحتجت إليها انتفعت بها، بس هم يروجون مثل بائع الخضار اللي يقول الباذنجان لما أكل له، أقول حق الخضار يحط يبيع باذنجان يقول الباذنجان لما أكل له. الحجامة ما تحتاج الإنسان إليها لأن العلاج، شوف العلاج ما تحتاج الإنسان إليه انتفع به، إذا لم يحتاج إليه لن ينتفع به.